ناتي إلى كلمة الحيث، الحيث أو التحيز أو ما أشبه ذلك. يقول أنت إذا قلت إن الله تعالى بذاته فوق خلقه لازم أن يكون من حاجة أو في حيث أو متحيزا أو مثل هذا التعبير. فنقول كلمة حيث ما وردت لا إثباتا ولا نفيا، فنتوقف بلفظه. أما معناها فنسأل إن أردت بالحيث أن الله عز وجل تعوده المخلوقات وتحيط به فهذا باطل ممتنع على الله عز وجل. وإن أردت بكلمة حيث أنه منحاز عن المخلوقات دائما منها فهذا حق، فهذا حق. فهذا الشيء كان في الآن لو طلعون في المعتزلة أو الأشعرية وجدتم يلزم من ذلك الحيث، يلزم من ذلك هذا أن يكون متحيزا وما أشبه ذلك. إحنا نقول ليش أنكم تجلبون علينا نعم في هذه العبارات؟ نحن لا بد أن ننازلكم في الميدان حتى نعلم ماذا تريدون بالتحيز أو بالحيز أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.